فإذا رجل قائم بحديقته يحول الماء لمصحاته قال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة. نعم يا إخواننا في الحث على قالوا في الحديث فضل الصدقة والإحسان للمساكين وأبناء السبيل وفضل الأكل الإنسان من كسبه والإنفاق على العيال. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول أين داود؟ فقم. قال وحدثنا أحمد بن عبدة الضبين ما اسمه ما حال يعني ما حاله؟ ثقة إيش؟ يسر الله. نعم نعم يا أخي عبد الله عبد الله أراك تلتفت يمينا وشمالا فضل أنت ما عندك جواب ها؟ يفتح له الله محمد بن نعم أنا آسف يا محمد ها؟ لا لا لا لا تعود. عندكم ما عندك شيء؟ عندك الظاهر أنه صدوق والله أعلم. قال هو أخوكم أنور. أي نعم عندك يا فناء. عبد الرحمن عندك قم ما قم حتى أسألك في قتل رمي بالنصب من أين؟ من التدريب. أين أمس تضعف يا عبد الرحمن إذا أجبت من التدريب؟ تفضل. وأسأل ماذا سأسأل؟ عند أخينا محمد مدهش وبنيه عندكم كلكم أنت وبنوك. أخبرنا أبو داود ها؟ ماذا؟ الحذري جلس. يسر الله يسر الله يا رجال. قم قم قم إن كنت متثبتا مما تقول ما ستقول. الطيالسي ما اسمه؟ اجلس عندك قم ها؟ من رجال من؟ ها؟ صاحب مسند. كثر الله من رجال من ذلك يا قاري ما هذا المسؤول؟ قلت لك من رجال من؟ الحيدة ما تقبل. مشايخ الإمام أحمد صحيح لكن من رجال أبصد أهوى السؤال أهوى من رجال الشيخين أم من رجال مسلم فقط؟ نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن علي سلمة قال حدثنا وهب بن كيسان بهذا الإسناد غير أنه قال وجعلوا ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. تتخاف لا أسألك يا ولد؟ أظنك تخاف، ما دليت رأسك إلا وأنت تخاف. قم يا قم يا أخانا، قم أنت الذي يخاف معه. انتاز أبو داود الطيالسي بشيء فما هو خيرا إن شاء الله، يعني بين معاصريه وبين مجموعة من الحفاظ. أي نعم نعم نعم، ماذا؟ من يقول أنا؟ قولوا بعدما نراجع التهذيب سنقول أنا. من هو عندك؟ احفظ الأحاديث الطوال. صحيح، بحفظ الأحاديث الطوال. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب. أظن يا أخوان أن زهير بن حرب أكثر من روى عنه مسلم، وهناك مجموعة قليلة يعني روى عنه مسلم أحاديث كثيرة، لكن هذا أكثر. فانظروا بارك الله فيكم ترجمته من تهذيب التهذيب. قل خيرا إن شاء الله. الله أكثر واحد أمين. هكذا. طيب أحسنت. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم الشهيد بن علي. أين صالح بن محمد؟ فليقلها أنا ذا. صالح بن محمد عرباص. قم. كم ولدا لإسماعيل؟ اذكرهم. حماد بن مشايخ مسلم، ومحمد بن مشايخ النسائي، وإبراهيم جهمي جلد. ربع من؟ طيب رجال تقريبا ماذا؟ مجهول. اي نعم. قال اخبرنا روح بن القاسم. عندك يا خالد فقوم. روح بن القاسم ماذا؟ في طبقته روح آخر. ها؟ ماذا؟ روح ابن عبادة. خيرا إن شاء الله. طيب لا بأس. قال عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه دعني داني يسر الله يسر الله. أين أبو رمزي؟ فضم.

خيرا ان شاء الله. عند قوم هجرتهما هجر إليه. كلام رسول الله حق وصدق. سأعيد السؤال، قم. ها؟ لو خرج الشخص هذا بالدعوة إلى الله عز وجل وقصد بنيته إلى وجل يسأل الله عز وجل بدعاء وامرأة صالحة، هذا الأمر خير، يعني كونه ينجح امرأة صالحة وكذلك خرج بالدعوة إلى الله عز وجل. ما عليه شيئين. هذا أمر ضيق. فمتى يكون يكتب عليه؟ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة من كراب هجرته إلى ما هاجر إليه. ها؟ ما سمعت. دعني. ها؟ يعني أهم الناس أنه هاجر أو أنه سيخرج دعوة، أهم الناس هذا. ومنيته أنه فقط يتزوج. صحيح، أنت الذي أجبت وأصبت، ففيها أنت يا معمر. ثبات أولئك الذين يؤذون، والله المستعان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال القاضي إسماعيل بن علي الأكوع حفظه الله كما في هجر العلم ومعاكل الأول صفحة 540 في مادة حيدان، نسوان بن سعيد الحميري. القاضي الإمام عالم مبرز في اللغة والتفسير والنحو والصرف والتاريخ والأنساب وسائر فنون الأداب، شاعر فصيح وكاتب بليغ، مولده بثوث على أغلب الظن، إذ أنها كانت مقامه كما جاء في قوله وبثوث كان مقام نشوان بن سعيد مصنف هذا الكتاب شمس العلوم. ثم قال: بشاطئ حوث من ديار بني حرب لقلبي أشجان مؤدبة قلبي. أما تاريخ مولده فغير معروف، وأما علمه وأدبه وشعره فقد وصفه عمارة اليمني في تاريخه بقوله: وهو شاعر فحل قوي الحرب حسن السبك، وهو من شعراء أهل الجبال. ووصفه المؤرخ علي بن الحسن الخزرجي في كتابه العقد الفاخر الحسن بقوله: الإمام العلامة المعتزلي النحوي اللغوي كان أوحد أهل عصره وأعلم أهل دهره. ثم أضاف قوله: كان شاعرا فصيحا مفوها منطيقا قوي الحبك حسن السبك. ووصفه يحيى ابن الحسين ابن الإمام القاسم في المستطاب، وهو كتاب لطبقات الزيدية، بقوله: من العلماء الكبار وله التصانيف المشهورة. ووصفه أحمد بن صالح بن أبي الرجال في مطلع البدور بقوله: القاضي العلامة الإمام المحقق النحوي اللغوي. سلك مسلك العلماء المجتهدين بعد أن بلغ درجة الاجتهاد، فلم يقيد نفسه بمذهب معين، فعمل بكتاب الله وما صح الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت بعض آرائه تتفق أحيانا مع معتقدات المعتزلة اجتهادا لا تقليدا، ولا سيما ما يتعلق منها بالإمامة. وكان ينكر على العلماء المقلدين التزامهم بآراء أئمتهم ويدعوهم إلى ندب التقليد، ويجادلهم بقوله: لا فرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الحائر. هنا الجائري. ويظهر أنه أصاب هؤلاء المقلدين عمى في البصيرة.

حدثنا عمر بن حفص بن غياث له اخ محدث فما اسمه غنام بارك الله فيك ولغنام ولد ما اسمه عبيد ما شاء الله قال حدثني ابي وهو حفص بن غياث قاضي الكوفه كان لا تاخذه في الله لومه لائم عن اسماعيل بن سميع ما حاله صدوق خيرا ان شاء الله بكل ما فيه بدعه الخوارج طيب عن مسلم الباطين عن سعيد بن جبير وهو ابو محمد الاسدي مولاهم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من سمع الله به ومن راى الله به والتسميع في الكلام اي نعم والمراءه في الاعمال قام يصلي او ذهب للحج او غير ذلك من الاعمال من اجل ان الناس يثقون به وهكذا ايضا بالتسميع قام يخطب او يتكلم في مجامع الناس او يظهر الغير على الاسلام وهو مرائي يرائي الله به عندي سؤال من صاحبه فليقل انا الامر سهل هذا ما هو كبير نعم بوم الحديث هذا متفق عليه ام تفرد باخراجه مسلم من حديث ابن عباس من مسلم ومن حديث ابن عبد الله ما شاء الله ما شاء الله أسأل الله ذلك فيك من حديث ابن عباس تفرد به مسلم ومن حديث جندب ابن عبد الله متفق عليه ما شاء الله وأعظم ما يخاف على طالب العلم من العجب والرياء صحيح يا إخواننا ممكن أن يغض طرفه وعنده ما يساعده على ذلك وهو الاهتمام بحفظ القرآن أو الاهتمام بتحصيل العلم النافع وممكن أيضا ماذا ممكن أيضا أن يذهب في الدنيا وأن يصبر على شغف العيش نعم فلكن مسألة الرياء نسأل الله أن يعيننا على جهاد أنفسنا أسأل من يقول أنا أنت يا سالم تقول أنا ها إذا كنت بطلا أنت تقول ولا في غيري من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ومن أراد الآخرة ثم جعلنا له جهنم إصلاحا للمذموم مدحورا نعم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا في أي سورة؟ الإسراء. طيب بارك الله فيك. وهي أيضا ماذا أن الشخص الذي يريد الدنيا قد يعطيه الله وقد يحرمه، وإياك إياك أن يتلاعب بك الحزبيون أو أن يربطك الحزبيون، فربما أتوك وقالوا لك وقد وضع هذا، قالوا التعرى هكذا تبقى تمد يديها للناس، نحن نبغي نحترف وماذا نبغي نحترف ونستغني عن الناس، أنت فلان تفتح لك تجارة وطالبها هنا مسكين، أي نعم وأعطوه ماذا؟ واحد أعطوه 100,000 سعودي وما وفق في شراء التجارة، فماذا؟ فخسر. وإذا هم يضغطون عليه بعد ذلك، وآخر أعطوه 50,000 لكن الأول عنده إخوان طيبون ممكن أن يسدد عنه وإن كانوا ليسوا راضين عن تصرفه، هذا الأول. أما الثاني فصادوه، أعطوه 50,000 سعودية من أجل أن يتجر فيها والتجر وخاسر، وربطوه وجعلوه إماما إماما لمسجد في صنعاء، والله المستعان. وماذا أعظم من هذا أيضا يا شيخ عبد المجيد؟ أنا أريد أن أفتح الأول، ما هو من عبد المجيد الأول، أنا أريد أن أفتح استوديو للتسجيلات، اسمه يسمونه استوديو ولا حق تصوير الاستوديو، كلاهما أي نعم مسجلة مسجل. قال طيب مرحبا إن شاء الله، كم تحتاج؟ قال 30,000 أو 50,000، وبعضهم يقول ما عندي ولا شيء أبغي 600,000، وأعطاه 600,000، وما شاء الله من أجل أنه هو ما دام معهم 600,000 ما هي شيء، ينشر لهم أشرطتهم ولا ينشر الأشرطة التي لا يريدون، لكن إذا رأوه اتجه كذا وكذا ماذا؟ أبغي 600,000. أو هكذا يا إخواننا، فإياكم إياكم أن يربطكم الحزبيون وماذا؟ أو يدخل معك شريك خائن عن يريد أن يفلسك، وبعد أن تفلس تخضع للحزبيين كما يريدون، فإياكم أن يغروكم وأن ماذا وأن يمسكوكم بهذه، والحمد لله. الصحيح أن العكس يا رانا، الصحيح أن العكس، هم الذين يشحذون وطلبة العلم لا يشحذون منهم. ايه صحيح، هذا صحيح، لكن يقولون نحن نريد أن ننفق على الدعوة وتستغني عن هذا. أخذوا علينا من ها هنا مجموعة ومشوا مساكين، هذا بعضهم توظف في المطار وبعضهم توظف في كذا وبعضهم منه أن يفتحوا له تجارة، وخلاص كما يقال لا لي ولا لك يا حساد، لا بقوا معهم ولا ماذا ولا بقوا يطلبون العلم عندنا، والله المستعان. الرحمن الرحيم. إذا كان ذكي أخي بيضان يقوم. بارك الله فيك. كم حديثا قرأنا في العصر؟ قرأنا حديثا وحديثا معلقة. أمر ضيق، فما هو الحديث الذي قرأناه؟ ها؟ ماذا؟ قال إنكم سترون حشرة الناس. إيه نعم، فمن صحابيه؟ الراوي له عنه. صحيح، من عندك أو من عند جيرانك؟ طيب بارك الله فيك، تفضل جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا أبو باكر بن أبي شايبة قم ها عبسي عبد الله بن أبو باكر بن أبي شايبة عبد الله بن محمد بن عثمان لا محمد بن إبراهيم بن عثمان أي نعم. ماذا أبو شايبة كنية من؟ كنية عثمان إبراهيم. كنية إبراهيم أي نعم. وماذا نعم يا إخواننا الآن جاء العنسيون ماذا ها العنسيون هم العيشيون العنسيون هم العنسيون قال الله يا أبوك أجلس نعم قم العنسيون ماذا ها نعم العنسيون بصريون أجلس قم صوفيون أجلس أي نعم نعم وما رجح العنسيون ماذا شاميون في الغالب كله هذا في الغالب الغالب الذي سنبه العيشيون ماذا ها كوفيون بس مجلس قم العبسيون ماذا شاميون ما شاء الله رجال جلس انت قم فقل لي اخوانك بالثلاثه قل لهم ها اخبرهم عن العبسيين والعنسيين والعيشيين ارفع صوتك وجه يدين العيشيون كوفيون العنسيون كوفيون ها ها كده كده بارك الله فيك وما زلت قلت عشيون لا لا لا قم العيشيون بصريون ها؟ العنسيون كوفيون والعنسيون كوفيون شاميون ما أقيلك هيا نعم ها فرضت فرضا علي ولا ما أبغى أقيلك نعم والعبسيون ماذا في الغالب ما معنى قولهم في الغالب ها؟ نادر المسجر غيره يعني يكون عمسي وليس بماذا وليس بماذا ها جلس جلس دم ها نعم لله يا أبوك قم فأخبر إخوانك لهذا نعم قم ها ما معنى قولهم في الغالب أكثر العبسيين أكثر العبسيين ماذا؟ كنون كوفيين وقد يأتي عبسين وليس بكوفي قليلا ها وأكثر العيشيون العيشيون ها بصريون العمسيون العيشيون بصريون نعم والعمسيون شاميون خيرا ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قال حدثنا وكيع نعم سؤال اخر أين عرض الشبوي؟ فليقل ها أنا ذا، قلوا له ظلعون قم. من الذي قال فيه وكيع؟ كان بجوارنا يضع الحديث، فلما فطن له تحول إلى واسق. هاجر عندك يا محمد بن سالم، عندك ما تدري، يسر الله عندك. قل عمرو بن خالد الواسطي، صحيح. عندك يا أخانا، أهنان يا صاحب الطابية فبوم، كم ولدا لوكيع؟ من هما؟ سمعت قم. سفيان. ها. وعبيد. ومريح أو مليح. مليح. خير إن شاء الله. ما أعرف إلا اثنين أنا. طيب. يبارك الله فيك. قال من المتكلم؟ ها؟ ها ماذا؟ أحمد بن وكيع. السؤال الكبير أسألك، الله يا أبوك، أنت البطل الذي يقوم. نعم لا أبغى أسألك، وكيع صاحب أخبار الضباء هو هذا أم لا؟ ما تدري؟ أبي عندك ها؟ وش اسمه ذا؟ محمد بن خلف، صحيح. أي نعم نعم. أما الليلة يا إخواني إذا بقي وقت فليلة النحو إن شاء الله، أسئلة في النحو، أراكم مهزوزين في النحو إلا من شاء الله. نعم عن سفيان وكيع. عن سفيان من سفيان؟ بن سعيد الثوري. نعم محمد بن كثير. عن سفيان من سفيان؟ انداس الثوري. محمد بن أبي عمر. عن سفيان من سفيان؟ الثوري مثلهم. انداس بن عيينة. محمد بن عبد الله المقري. عن سفيان من سفيان؟ علي بن المديني. عن سفيان من سفيان؟ ها بن عيينة. عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان من سفيان؟ ثوري. نعم محمد قم يا محمد الحيني قم. تبيص عن سفيان من سفيان؟ روى حديثا واحدا، رأي نفس البخاري، نبه عليه الحافظ. ماذا؟ شو؟ لا بس السؤال عنه. عندك يا مرعي، عندك أبو أحمد. عن سفيان من سفيان؟ ها؟ ثوري. ما اسم أبي أحمد؟ ها؟ محمد بن عبد الله. صحيح. شايف أسمع علي بن أبي طالب من حماد بن زيد. كيف يسمع علي بن أبي طالب من حماد بن زيد؟ ها؟ كيف يسمع؟